يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن الزواج من الأجنبية سنة لأنه إذا حصل الطلاق سيكون هناك قطيعة للرحم بين الزوج وأهل الزوجة؟ كأنكم أنتم باغين قريباتكم، ما في عذر في هذا، ما في عذر يمنع أبدا، فلله قريبة تصلح له يتزوجها بس يتوكل على الله. نعم.